قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى أولى فقراتنا في برنامج من القرآن ومع القرآن الكريم حيث كانت التلاوة الماضية هي من سورة مريم وحتى الآية 76 للشيخ محمد جبريل من كبار القراء المعاصرين يؤم المصلين في صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص الشهير في القاهرة سجل عددا من البرامج الدينية وشارك في افتتاح مراكز إسلامية في الخارج افتتحت السورة بقصة ولادة يحيى بن زكريا عليهما السلام تبعتها قصة ولادة عيسى من مريم العذراء من غير أب لتكون دليلا آخر على القدرة الربانية ثم بينت أخبارا أخرى للأنبياء السابقين وما اقترن برسالاتهم من معجزات وما جاءوا به من شرائع وما أكرمهم الله به من مكرمات ثم قورن الخلف بالسلف وبان الفرق بأن الخلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات وجدد الوعد بجنات عدن لمن تاب وعمل صالحا ناسبا ذلك الكلام عن الوحي وأن جبريل لا ينزل بالوحي إلا بإذن ربه ثم ناقش الله المشركين الذين أنكروا البعث وأخبر بحشر الكافرين مع الشياطين وإحضارهم جثية حول جهنم وبأن جميع الخلق ترد على النار وينجو المتقون ثم أبان الله تعالى موقف المشركين حين سماع القرآن من المؤمنين بأنهم خير منهم مجلسا ومجتمعا وهددهم بأنه أهلك كثيرا من الأمم السابقة بسبب عتوهم واستكبارهم وأنه يمد للظالمين ويمهلهم ويزيد الهداية للمهتدين مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن نحن معكم ومع القرآن الكريم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا حيث نتواصل معكم ومع حلقة هذا اليوم مع القرآن فيما يلي أيها الإخوة والأخوات نقدم لكم هذه التلاوة الكريمة في فقرة صغار القراء والتلاوة من أول سورة طه وحتى الآية 47 للقارئ أحمد سليمان علي صغار القراء بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى

واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. استمعتم إلى هذه التلاوة من صغار القراء وهي الفقرة الثانية في حلقة هذا اليوم من برنامج مع القرآن الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. وقد كانت التلاوة من سورة طه من أول السورة وحتى الآية 47 للقارئ أحمد سليمان علي من صغار القراء المهتمين بحفظ القرآن الكريم وتجويده وتعلم تفسيره. سورة طه تضمنت بيان أن إنزال القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا للتذكرة والعظة وسعادة البشر في الدنيا والآخرة، وبيان تكليم الله لموسى عليه السلام بالوادي المقدس طوى، واختياره لرسالته التي أساسها التوحيد. وقد سأل موسى عليه السلام ربه أن يشرح له صدره وييسر له أمره ويحل عقدة لسانه يفقه قوله، وأن يجعل له أخاه هارون وزيرا يشاركه في الرسالة ويعينه على أعبائها. وقد أجابه الله تعالى في كل ما سأل وذكره بنعمه عليه. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن الفقرة التالية إخوة الإيمان هي تلاوة من التلاوات التي نسمعها من غير العرب الذين من الله عليهم بحفظ القرآن الكريم رغم أعجميتهم. تلاوات الأعاجم في هذه الحلقة من سورة آل عمران من الآية 55 بعد 100 وحتى الآية 61 بعد 100 للقارئ علي هارون سليماني. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نعم إخوة الإيمان استمعنا فيما مضى إلى هذه التلاوة الكريمة من سورة آل عمران من الآية 55 بعد 100 وحتى الآية 61 بعد 100 من هذه السورة المباركة للقارئ علي هارون سليماني من حفظة كتاب الله الكريم بدولة بنين شارك في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم عام 35 و400 من الهجرة النبوية الشريفة وهو من غير العرب الذين لا يتكلمون العربية ولكن يحفظ القرآن الكريم وهذا لا شك أنه مصداق لقوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين أيها الأخوة الكرام تتكلم الآيات عن أحداث غزوة أحد وما دار فيها من نصر وهزيمة وعن الأسباب الظاهرة والخفية لذلك فحذر الله تعالى من وسوسة الشياطين التي أدت إلى الهزيمة يوم أحد وحذر من وسواس المنافقين أعوان الشياطين وحثهم على مواصلة الجهاد في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا وأخبرهم الله عز وجل بأن الآجال بيد الله وأن موتهم من أجل الدفاع عن الحق أشرف لهم من الحياة الذليلة ثم بين حال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من قيادة حكيمة وأخلاق كريمة وأنه صلى الله عليه وسلم لم يقابل مخالفة المخالفين له والفارين عنه بالانتقام منهم وإنزال العقوبة بهم وإنما قابل ذلك بالحلم واللين والسياسة الرشيدة مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن إخوة الإيمان لازلنا معكم ومع القرآن الكريم في برنامج مع القرآن هذا القرآن الكريم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة تلاوات مجودة والتلاوة الكريمة من سورة طه من الآية 11 بعد 100 وحتى آخر السورة للشيخ محمود علي البنا

ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلي رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. استمعتم إلى هذه التلاوة وهي تلاوة مجودة وهي آخر فقرة في فقرات برنامجنا لهذا اليوم مع القرآن، وقد كانت من أول بل كانت من سورة طه من الآية الحادية عشرة بعد المئة وحتى آخر السورة، قرأها الشيخ محمود علي البنا وهو من مشاهير أعلام قراءة القرآن الكريم في القرن الماضي. كان صوته قويا النبرة يفسر الكلمات ويصور المعاني، وقد اعتمد مقرئا بالإذاعة المصرية عام 68 و300 وألف من الهجرة وعمره 24 عاما. سورة طه في الآيات بيان جانب من أحوال يوم القيامة وسوء عاقبة الكافرين وحسن عاقبة المؤمنين، ثم ساقت جانبا من قصة آدم فذكرت سجود الملائكة له ونسيانه لأمر ربه وقبول الله تعالى لتوبة آدم بعد أن وسوس له الشيطان بما وسوس. ثم ختمت السورة الكريمة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وبالإكثار من ذكر الله تعالى وبعدم التطلع إلى ما عند الآخرين من زهرة الحياة الدنيا، وبأمر أهله بالصلاة وبالرد على مزاعم المشركين وبتهديدهم بسوء العاقبة إذا ما استمروا على ضلالهم. مع القرآن. هكذا إخوة الإيمان مرت تلك الدقائق ونحن في رحاب القرآن الكريم ومع القرآن وأهل القرآن الكريم من خلال برنامج مع القرآن في حلقة هذا اليوم الثلاثاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. استمعتم إلى الفقرات التالية، الأولى كانت تلاوة مرتلة للشيخ محمد جبريل، ثم فقرة صغار القراء للقارئ أحمد سليمان علي، ثم تلاوات الأعاجم لعلي هارون سليماني، وفي الأخير استمعتم إلى تلاوة مجودة للشيخ محمود علي البنا. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. ها نحن إخوة الإيمان نأتي إلى آخر فقرات هذا البرنامج ونختم هذه الحلقة بتحية من فريق العمل، من المتابعة عبد الرحمن بمحمد الشايع، ومن الإعداد جميل المبارك، ومن التنفيذ للبرنامج على الهواء مباشرة ناصر بمحمد آل سالم، ومن منفذ الفترة ناصر بن شايع الشايع، ومذيع الفترة الزميل خالد أسامة المصري، ومخرج منفذ البرنامج عبد الرحمن بن سعد الحوطي، والإخراج الزميل محمد ابن سعيد الشمري. وهذه تحية من محدثكم خالد ابن محمد أرميح، الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن.